بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس 55 من التعليق على كتاب عمدة الفقه الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى، باب الوكالة، وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه، وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفهه، وكذلك الشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة، وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا، وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله، وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم من اشتراه والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد، والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي، وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال: باب الوكالة. ما الوكالة؟ الوكالة معناها الاستنابة، أن الإنسان يستنيب غيره، فهذا هو الباب الذي تبحث فيه هذه الأحكام، أحكام الاستنابة. وأنت تعرف أن الإنسان لا يمكنه أن يباشر كل شيء، لا يمكن أن يبيع دائما ويشتري دائما ويؤجر وما أشبه ذلك، لا بد أن يستعين بغيره. وهذه السنة من سنة الله عز وجل، الناس يعني بعضهم بعض يخدم بعضهم بعضا وإن لم يشعروا، فهذه سنة الله عز وجل أن جعل التعاون بين الناس على جهة الاستنابة. فهذه الاستنابة ما أحكامها؟ قال المؤلف: وهي جائزة، إذا حكمها الجواز، يجوز أن تستنيب إنسانا في أشياء سيأتي بيانها. قال: في كل ما تجوز النيابة فيه، هذا هو ضابطها، تجوز الوكالة في كل ما تجوز النيابة فيه. علم من هذا أن هناك أشياء لا تجوز النيابة فيها، فلو استنبت أحدا فإن هذا لا يجوز، وسيأتي أمثلة لذلك. فهذا هو الضابط، نقول هي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. قال: إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. الوكالة لها طرفان، ما هما؟ الموكل الذي يوكل غيره، والوكيل الذي يقبل الوكالة من غيره. فالمؤلف يقول إنها جائزة إذا كان ممن يصح ذلك منه، فلا بد أن يكون الموكل ولا بد أن يكون الوكيل يصح ذلك منه، وإنما يصح ذلك منه إذا كان بالغا عاقلا، بالغا عاقلا، ونضيف رشيدا. فإذا كان بالغا عاقلا رشيدا فإن الوكالة تصح. فلو وكل وهو غير بالغ أو غير عاقل أو غير رشيد فإن هذا لا يصح. وكذلك لو وكل شخصا آخر، وكل غير بالغ، وكل صبيا أو وكل غير عاقل أو وكل غير رشيد، فإن الوكالة لا تصح في هذه الحال. لكن ما معنى أن يكون رشيدا؟ ألا يغني عنها قولهم عاقلا؟ فنقول: لا، العاقل ضده ماذا؟ المجنون. أما الرشيد فإن ضده السفيه. كثير من الناس، ونقول بعض الناس، يكون عاقلا سويا ليس به جنون، لكنه غير رشيد، لا يحسن التصرف، فهذا لا يوكل ولا يوكل. فلا بد أن يكون بهذه الصفة، أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. فمعنى قول المؤلف ممن يصح ذلك منه هذا ضابطه أن يكون بالغا عاقا رشيدا. قال المؤلف: وهي عقد جائز. عقد جائز، كلمة عقد جائز يفهم من هذا أن هناك عقدا غير جائز، أو أن هناك عقدا يكون بصفة أخرى، وهو كذلك. فإن العقود منها ما يكون جائزا. ما معنى جائزا؟ يعني ما فيه إلزام، إن شئت أتمم العقد وإن شئت افسخ لأنه جائز. إذن الوكالة عقد جائز، ليست بعقد لازم، ليست بعقد لازم. فبإمكان الوكيل أو الموكل بإمكانه أن يفسخ في أي لحظة، وليس هناك إجبار له ولا إلزام عليه. هذا معنى كلام المؤلف. ولكن هذا الحكم في الجملة يا أخوانا، في الجملة أنه عقد جائز، لكن لو ترتب على هذا ضرر على فسخ الوكالة فإنها تكون في هذه الحال تكون لازمة، تكون لازمة، بمعنى أن نقول هي جائزة إذا تساوى الطرفان، إن أمضيت العقد أو قطعته لا ضرر، هي جائزة. لكن في حال تكون لازمة، ما صورتها؟ إذا كان هناك ضرر، فلو وكلت إنسانا في أن يبيع سلعة ما، ثم أخذ السلعة وأتى بعمال واستاجر متجرا وأثثه، ثم قلت فسخنا الوكالة، يقول هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن ترتب على ذلك ضرر، ترتب ضرر. ففي هذه الحال وفي أمثالها مما يترتب ضرر على أحد الطرفين فإنه لا يجوز، لا يجوز فسخه، بل تكون لازمة. قال المؤلف: تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفهه. هذه عدة أحوال تبطل بها الوكالة. قال: تبطل بموت كل واحد منهما، فإذا مات الموكل أو مات الوكيل فإن الوكالة تنفسخ. وكلك شخص على بيع بيته ثم توفي، نقول قف لا تبع البيت لأنك الآن غير وكيل. ما الذي حدث؟ مات موكلك فانفسخت أو فبطلت الوكالة. كذلك لو أنه مات الوكيل، وكلت شخصا ليبيع ثم قدر الله عليه حادث ومات، مات الوكيل، فالوكالة انفسخت، فلا يحق لأحد مثلا من ورثته أو من غيرهم أن يتولى البيع مثلا، نقول انتهى كل شيء، الوكيل مات ومات ما معه. إذا هذا واضح إن شاء الله أن الوكالة تبطل بالموت. طيب، هنا فائدة لطيفة يعني نروح بها قليلا. كان الشيخ ابن سعدي رحمه الله كان يوكل أحد طلابه في إمامة المسجد الجامع الكبير بعنيزة المعروف حال سفره وحال مرضه. كان يوكل الشيخ عبد العزيز البسام، هو الذي يتولى الإمامة والخطابة عنه. توفي الشيخ ابن سعدي رحمه الله، ثم اجتمع الناس ليصلوا عليه في الجامع، فالناس ينتظرون عبد العزيز البسام ليؤم الناس، لأن هو الذي يتولى الإمامة، ليؤم الناس في الصلاة ومن ثم على الجنازة، ولكن لم يتقدم، ينتظرونه يظنون لم يأتي بعد، لكن تبين أنه موجود في المسجد. فكان القاضي في ذاك الوقت يقول: يا فلان صل، حضر الناس، لماذا تأخرت؟ قال: أنا وكيل وموكلي توفي رحمه الله فانفسخت الوكالة، ابحثوا عن إمام آخر. فصارت هذه من مناقب رحمه الله، لكن القاضي في ذاك الوقت كلفه، قال: قم صل بنا وصلي على الجنازة. فالشاهد من هذا أنه رحمه الله، رحم الله الشيخ ورحم الله تلميذ الشيخ البسام، أنهما طبق ما درسه، أو طبق ما درسه، أن الوكالة تنفسخ بالموت، لأن ما ندري عن الميت هذا هل يرضى أن تستمر في التصرفات أو لا يرضى. ثم الحق المالي انتقل الآن إلى من؟ إلى الورثة، وأنت لم تأخذ وكالة بالحق المالي إن كان هناك حق مالي. فالشاهد هنا أن الوكالة تبطل بالموت. قال أيضا وفسخه لها، هذا معلوم، إذا فسخ الوكالة فإنها تبطل. فأي تصرف بعد الفسخ ما حكمه؟ نقول لاغي ولا معول عليه. كذلك وجنونه، لو قدر أنه أصيب بالجنون فالجنون لا تكلف عليه، تنفسخ الوكالة. طيب كذلك الحجر عليه لسفه، إذا حجر عليه لسفه فالمحجور عليه، ومعنى كلمة المحجور عليه يعني الممنوع، الممنوع لسفه هذا لا ينفذ توكيله. هذا إنسان وكل شخصا في بيع بيته، في بيع بيته، ثم حجر عليه، حجر على الموكل لسفه وثبوت أنه غير رشيد بالتصرف، فنقول من جملة ما يبطل بهذا الحجر الوكالة، فلا يحق للموكل أو فلا يحق للوكيل أن يبيع بعد ثبوت الحجر على موكله. المؤلف قال الحجر عليه لسفه، يفهم من ذلك أن هناك حجرا لسبب آخر. الحجر لسفه معروف، إنسان أصابه شيء فصار يتصرف بغير رشد ويبذر ولا يبالي بعواقب ما يتصرف، هذا السفيه يحجر عليه. هل هناك حجر آخر وهو لصغره؟ الحجر لصغره، فإذا كان صغيرا فهل معنى هذا أن الوكالة تبطل أو لا تبطل؟ ركز معي جيدا. قال المؤلف المحجور عليه لسفه تبطل وكالته، المحجور عليه لصغره صغير السن، ما تقول؟ نقول لن تنعقد وكالته أصلا، فالصغير ليس بالغا، لأن من شرط الوكالة أن تكون من بالغ عاقل رشيد، أما الصغير فمن الأصل. طيب انتهينا من هذا. قال وكذلك الشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة، كم هذه؟ وكذلك الشركة، نعم خمسة أشياء، هذه كلها جعلها المؤلف نظيرا للوكالة. في أي شيء؟ في أنه لو مات أحد الطرفين فإن هذه عقود تنفسخ، تنفسخ بالموت. كذلك تنفسخ لو فسخها أحد الطرفين، إنها تنفسخ. فالشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة، هذه إذا أصاب أحد الطرفين، إذا أصاب أحد الطرفين ما يستدعي فسخ العقد فإنه يفسخ. وسيأتي إن شاء الله تعالى باب مستقل في هذه، وقد مر بالأمس باب الشركة. قال وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. انتبه لحدود تصرفات الوكيل، ما حدود تصرفاته؟ قال ما تناوله الإذن لفظا، لفظا ويشمل قوله لفظا الكتابة، لو لفظ وكتب أنك وكيل مثلا في بيع السلع الفلانية أو مثلا في تأجير المحل الفلاني أو ما أشبه ذلك، فهذه داخلة ما دام تناولها اللفظ أو تناولتها الكتابة. كذلك العرف، إذا اقتضى العرف أنه يفعل كذا وإن لم يذكر، وإن لم يذكر في العقد، إن العقد هذا يتناول ما يقتضي عرفا. أرأيت لو وكله يا عبد الرحمن في أن يبيع غنما له في السوق، قال بع هذه الشياة يوم الجمعة، ماذا يستدعي هذا التوكيل؟ يستدعي أنه ينقلها، وأنه يستأجر السيارة لحملها. فلو قال أنا وكلتك في أن تبيعها، ما الذي جعلك تستأجر السيارة وعمالا يحملونها وينزلونها؟ فماذا تقول؟ هذا شيء عرفي، هذا لا بد في بيع الغنم من هذه الأشياء. وكل مثل هذا في أي سلعة تستدعي أشياء لتنزيلها أو تصنيفها أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس باللازم أن ينص عليها. لما وكله في بيع السلعة، السلعة تحتاج إلى نقل وإلى عرض إن كانت مما يعرض، وإلى قبض ثمن إذا باع، هذه ما ذكرت، لكن هذه من لوازم الوكالة، لأن المؤلف قال ما تناوله الإذن عرفا، وقد تناول هذا الإذن عرفا. انتهينا من هذه المسألة. قال ليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا وعرفا. علم من هذا أنه لو فعل ما لا يتناوله العقد، فعل ما لا يتناوله، بحيث ذهب مثلا بالسلعة إلى الرياض وقال بعنا سلعتك بالرياض، وقد كلف نقلها 1000 ريال، فال1000 ريال هذا أعطيني إياها، فنقول نقل السلعة لا يتناوله الإذن عرفا، لأنني لما وكلتك على السلعة ما المتبادر أن تبيعها هنا في نفس المكان، فنقلها هذا لا يتناوله العرف، فعلى هذا لا تلزمني بأجرة نقلها إلى مكان آخر. قال وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله. هذه عدة أشياء. ليس له توكيل غيره، أعطيته مثلا شيئا ليبيعه، أو أمرته أن يشتري شيئا بالوكالة، ثم هو وكل شخصا آخر لم يباشر الوكالة، لكن وكل شخصا آخر ليبيع ويشتري، فالمؤلف يقول ليس له توكيل غيره. لماذا؟ لأنني لو أردت الغير الذي وكلته لقصدته أنا، فكونك تأخذ العقد أو تبرم العقد معي ثم تنقله إلى غيرك، هذا ليس من حقوقك وليس لك إذن فيه. لكن انتبه هنا، لو كان الشيء يحتاج بطبيعة الحال إلى توكيل الغير، فهنا نعود إلى مسألتنا الأولى، أنه ما تناوله الإذن عرفا فإنه داخل، لكن الكلام هنا في توكيله بشيء هو يفعله وفي مقدوره، فليس له أن يوكل غيرهم. قال ولا الشراء من نفسه. انتبه لهذه مهمة. الوكيل ليس له أن يشتري من نفسه، وكلته على بيع بيت ثم أعجبه البيت وسجل البيت باسمه وأتاك بالثمن، قال بعته على من؟ قال أنا اشتريته، فنقول هذا لا يجوز، لأنك الآن موكل في بيعه، والتوكيل في البيع في عرف الناس ماذا يريد؟ يريد أن يبيعه للغير، ثم أنت الآن محل ماذا؟ محل تهمة أنك تحابي نفسك في الثمن. طيب ما الحل؟ وكلني على بيع بيته وأعجبني بيته أريده، ما الحل؟ نقول استأذن منه وقل أنا أريد أن أشتري البيت، فإذا أذن فلا إشكال. كذلك ولا البيع لها، قال ولا الشراء من نفسه، قال ولا البيع لها. الشراء من نفسه قلنا مثاله، وكلك في بيع بيت ثم اشتريت البيت لنفسك، قال ولا البيع لها. كيف البيع لها؟ أعطي صورة البيع لها، يبيع على نفسه. طيب ولا الشراء من نفسه، ماذا فعلت أنت؟ تقرأ العبارة علينا. المؤلف يقول إن ليس له التوكيل غيره ولا الشراء من نفسه. صورة الشراء من نفسه قلنا قبل قليل، وكلك في بيع البيت ثم اشتريت البيت، اشتريت من نفسك الآن البيت لأنك وكيل، قال ولا البيع لها، يعني أبيع لنفسي. دعونا الآن نعيد النظر في مثال ولا الشراء من نفسي. لما وكلك، يعني صورتها وكلك في شراء بيت، وكلك في شراء بيت، وأنت عندك بيت يناسب الوكيل، يناسبه، فاشتريت البيت من نفسك للوكيل له، هذه صورتها، اشتريت البيت من نفسك له، فقال لك لما جيت هذا البيت ما شاء الله جميل يناسبني، من أين، من صاحبه؟ قال أنا صاحبه. قال لا، ما أريد منك، اشتر لي من شخص آخر. هذه صورتها. إذن ولا البيع لها هي التي قلناها قبل قليل، وكلك في بيع البيت ثم بعت البيت على نفسك، أعجبك فبعته عن نفسك. فالصورتان لا تجوزان. لماذا؟ للعلة قبل قليل، أنه محل تهمة، محل تهمة أن يحابي نفسه فسد الباب. لكن كما قلت لك، يعني يخرج من هذا الاستئذان، فإن كان لم يحابي نفسه فالتهمة قائمة أيضا، لأن ما ندري، والشيطان حريص. فاخرج من هذا كله كما قال المؤلف، قال إلا بإذن موكله، فإذا استأذن من موكله انتهى الإشكال. قال بعده وإن اشترى لإنسان، قال ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم من اشتراه. هذا تصرف نبيل لكنه مضبوط بضابط. اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه. سمعت يا عبد الله أن زميلا لك يبحث عن سيارة، ثم صادفا دخلت حراج السيارات ووجدت سيارة تناسب صاحبك فاشتريتها، اشتريتها لهذا الإنسان، ثم جئته بالسيارة فقلت يا فلان أبشر وجدنا ضالتك، سيارة بقيمة معقولة، فما حكم هذا؟ قال المؤلف فأجازه جاز. إذا قال جزاك الله خيرا هذه السيارة التي أريد، فالعقد يصح ويأخذ السيارة له. بأي شيء؟ بالإجازة. قال فأجازه جاز، بالإجازة هذا يجوز. لعل هذا التصرف مر معك باسم آخر أتذكرونه؟ هو الفضولي، التصرف الفضولي. كيف الفضولي؟ يعني تفضلا منه تصرف هذا التصرف. فالتصرف الفضولي يجوز بالإجازة. ما معنى هذا؟ يعني يصح إذا وافقك وأقرك. لكن لو يا عبد الله تفاجأت لما أتيت بالسيارة وقلت هذه السيارة التي تبحث عنها وجدناها، فقال ما شاء الله عليك، من وكلك؟ أما إنك ملقوف. تعرف ملقوف؟ يعني ملقوف، ملقوف يعني ملقوف. فما الحكم؟ قال المؤلف وإلا لزم من اشتراه. إذن الآن السيارة خلاص ما يريدها هذا فتكون لك. ما فائدة قوله وإلا لزم من اشتراه؟ فائدته لو ذهب بالسيارة إلى البائع وقال حنا اشتريناها لفلان لكنه لم يردها ووصفنا بعيب لا ننقله لك، فيقال كما قال المؤلف تلزم من اشتراه، تلزمه. ماذا يفعل بها؟ هي له، إن أحب أن يمسكها أو يبيعها، لكنها في ذمته ودخلت في ضمانه. كما قلت لك قبل قليل، هذا تصرف النبيل يعني يدل على حرص الإنسان على أخيه المسلم. هل لهذا أصل في السنة أن الإنسان يشتري من غير إذن إلا فيما بعد؟ نعم، مر معك حديث عروة بن الجعد البارقي رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي مبارك، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينارا ليشتري ماذا؟ ليشتري شاة، فاشترى شاتين بالدينار، يعني يسر الله تعالى له شاتين بدينار، ثم ساقهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في الطريق ما الذي حصل؟ وجد من يشتري إحدى الشاتين بكم؟ بدينار، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمطلوب وزيادة، رجع بالمطلوب وبالثمن، رجع له بشاة ودينار، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجازه على هذا التصرف بل ودعا له بالبركة. كان بعد ذلك عروة البارقي كان بعد ذلك مباركا في تجارته، قال حتى لو اشترى ترابا لربح فيه من البركة التي حصلها بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ننتهي من هذا الحكم المتعلق بالتصرف الفضولي. ثم قال بعد هذا: والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد. الوكيل أمين يعني غير متهم، بل هو يعامل معاملة الأمناء. قال: لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد. أعطيناه سيارتنا ليبيعها فسرقت منه السيارة أو أصابها حادث، فنقول: أنت أمين لا تضمن شيئا ولا نطالبك بعوض بشرط أنك لم تتعد. أما إذا كان تعدى أو كذلك فرط، المؤلف ما ذكر هذا وهذا معلوم، إذا كان هناك تعدي أو تفريط فيضمن، أما إذا لم يكن تعدي ولا تفريط فلا ضمان. لما أعطيناه السيارة ذهب بها يقودها إلى السوق بقيادة معتدلة، لم يسرع ولم يتجاوز، ثم صدم في الطريق، فماذا نقول؟ لا شيء عليك، لا شيء عليك لأنك لم تتعدى. أوقفها عند بيته ليذهب بها وأغلقها ثم سرقت، فماذا نقول؟ لا شيء عليك. بينما لو وقفها عند بيته مفتوحة تشتغل ماكينتها، ثم جاء صبي أو غير صبي وتوكل الله بها، فماذا تقول؟ نقول: هذا تضمن. لماذا؟ فرط أو تعدى؟ هذا فرط، فرط لأنه يجب أن يحفظها عن هذا. طيب ما صورة التعدي؟ صورة التعدي التجاوز، يفعل ما لا يحق له، يسرع، ذهب بها إلى السوق بقيادة تجاوزت النظام ثم صدم أو صدم، ففي هذه الحال يضمن عليه الضمان. إذا هذه قاعدة يا أخوان، أن الوكيل أمين عليه الضمان إذا تعدى وفرر. ها؟ إيه باب، نعم. قال: والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. هذه مسألة قريبة مما نحن فيه. قال: القول قوله، الضمير يعود على ماذا؟ الوكيل، يعني القول قول الوكيل في الرد والتلف ونفي التعدي. ثلاث مسائل: في الرد أعطاه مثلا ساعة ليبيعها ثم لم تبع ورجعها على صاحبها، بعد يومين جاء الوكيل أو بالصح جاء الموكل وقال: أين الساعة؟ قال: ما بيعت. قال: أين هي؟ قال: أعطيتك إياها. قال: ما استلمتها. فالقول قول من؟ ها؟ القول قول الوكيل، لأنه كما قلنا أمين، القول قول الوكيل. لكن اعلم أن الفقهاء يختصرون في هذه السياقات، فإذا قالوا القول قول فلان فمرادهم قوله مع يمينه، بمعنى أنت مصدق لكن اشفع قولك باليمين، فإذا حلف وقال: إنني أعطيتك إياها، أقسم بالله أنني سلمتك الساعة ونحوها، فهنا ينتهي الإشكال. إذا قيد هذه، ويكل ما قال الفقهاء فيه القول قوله فمرادهم قوله مع يمينه. طيب، هذا القول في الرد. طيب، والتلف، لو قال: إنها تلفت، فالقول قوله. لو قال: إن الساعة تلفت أو أن الشاة ماتت، فهنا يقبل قوله باليمين. نفي التعدي، كما قلنا قبل قليل، صدمت السيارة فجاء الموكل وقال أنت السبب، أنت اللي أسرعت. فقال والله، أو فقال ما أسرعت، ثم أقسم على ذلك، فالقول قوله. إذن الحمد لله الوكيل يعني له كما يعبر له حصانة، فقوله معتبر في أشياء كثيرة، في الرد والتلف ونفي التعدي. طيب نفي التفريط مثله، مثله تماما. قال المؤلف وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا يقضيه بحضرة الموكل. نعم، إذا قضى الدين بغير بينة، من الذي قضاه؟ الوكيل. أعطيت 10,000 ريال، قلت اذهب بها إلى ذاك التاجر وقل هذا الدين الذي تطلبنا به، فذهب إليه وأعطاه إياها، ثم انصرف لم يأخذ بينة على السداد، ثم رجع التاجر يطالبنا. فالمؤلف يقول ضمن، من الذي يضمن؟ الوكيل. لماذا؟ لأنه فرط، فالديون ما تقضى بهذه السهولة، لا بد من توثيقتها ببينة. ما البينة هنا؟ البينة أن تكون سند إيصال، ورقة استلمت من فلان بواسطة فلان الدين الفلاني، هذه أسهل البينات. ومن البينة أيضا الشهود، أن يستشهد رجلين أنه استلم الدين الذي عليه. أما إذا لم يفعل ذلك لا بوثيقة ولا بشهود، فإنه في هذه الحال يضمن. في وقتنا الحاضر تيسرت الأمور كثيرا، بحيث يعطيه في المبلغ ماذا؟ يعطيه شيكا، شيكا، والشيك يعتبر وثيقة. طيب قال إلا يقضيه بحضرة الموكل، أي يقضيه بحضرة الموكل. نعم، قضاه الدين بحضرة صاحب المال الذي هو وكيل عنه، قضاه بحضرته. طيب كيف يقضيه بحضرته؟ ما دام الموكل موجود، ما دام الموكل موجودا، ما الحاجة إلى الوكيل؟ ها؟ يعني ربما تكون لظرف أو لآخر، أتى ليقضي الدين فوافق وجود الموكل، فقال أنت هنا؟ قال نعم أنا هنا. إذا خذ هذه التي يطالبك بها فلان. هنا في هذه الحال المؤلف يقول ما يحتاج إلى وثيقة. لماذا؟ لأن الموكل حاضر موجود ويشاهد هذا الشيء. لكن ما رأيك لو أن الموكل وصاحب الدين تمالأ على عدم السداد، ماذا يفعل الوكيل؟ لو قال الآن الموكل، بل لو قال صاحب الدين أعطوني ديني، قال الوكيل قضيناك وصاحبي الذي وكلني الموكل موجود، فقال الموكل أنا موجود، متى هذا؟ فهنا مشكلة، هذه يصير هذا ولا ما يصير؟ فقال أبدا لست موجودا، يخلق من الشبه 40، لعلك شهدت شبيهي وهذا موجود. إذن نقول في هذه الحال لا بد من التوثقة، إذا خشيت أن الموكل ينقلب عليك فلا بد من التوثقة بالورقة كما قلنا أو بالشهادة، لأن الناس الآن يعني ذممهم قد تخف عليهم، فربما تمالى الموكل مع صاحب الدين على مثل هذا، على مثل هذا الباطل. والصواب أنه لا بد أن يقضيه ببينة، ببينة في كل حال حتى تبرأ الذمة. لكن حصل هناك ثقة، فلكل قضية ما يناسبها. قال المؤلف قال ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، انتبه لهذه أيضا يحتاجها الوكلاء. يجوز التوكيل بجعل، ما معنى جعل؟ مال، مكافأة، مرتب. قال أكون وكيلا لك لكن أعمالك كثيرة تحتاج إلى مرتب شهري، أو مرتب كما يقال مقطوع، هل يجوز أخذ العوض في الوكالة؟ يجوز، هذا معنى كلامه. قال وبغيره، يعني بغير عوض يجوز. هل يختلف الحكم إذا صار وكيلا بجعل أو بغيره؟ هل يختلف؟ لا ما يختلف، يعني هو أمين وقوله مصدق، فقبل الوكالة مجانا أو بعوض الحكم واحد. فإن قلت أيهما الأفضل للإنسان، أن يكون وكيلا بجعل أو بغيره، أيهما؟ حسب الحال، حسب الحال. إن كان هذا الشخص غنيا والجعل هذا يستفيد منه أو يستفيد به ويكون عونا له على أمور الدنيا، فإن أخذ العوض أحسن في هذه الحال. وإن كان دون ذلك وهو محتاج إليك وأنت عندك ما يغنيك، فكما قال الله تعالى، ما الآية؟ وليستعفف فمن كان غنيا فليأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فمن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان غنيا فليستعفف. فكونه يستعف إن كان غنيا هذا هو الأحسن. ثم قال في ختام بحثنا، قال فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد لك صح. هذه تكون في التوكيل في البيع، يقول خذ هذا الجوال بيعه لي بألف ريال وما زاد على ألف ريال لك، فهل يصح هذا؟ كيف يصح؟ ربما يبيعه بألفين ويأخذ كم؟ ألف ريال. ربما يبيعه بألف وريال وكم يأخذ؟ ريال. نقول هذا يصح لأن هو الذي قبل، هو الذي قبل هذا الشيء. طيب أليس في هذا غرر؟ أليس في هذا غرر على الوكيل؟ فنقول ليس هناك غرر، صحيح في تفاوت، لكن تفاوت يعني في حدود ما تعرف الناس عليه، يبعد أنه مثلا يقول بيعه بألف وما زاد فلك، يبعد جدا أن يبيعه بألفين كما قلت قبل قليل، هذا بعيد. إلا لإنسان لا يعرف الأسعار، وإذا كان لا يعرف الأسعار فحينئذ نرجع إليه فنقول في هذا غرر أو في هذا غبن على البائع، فنطالبه من جهة الغبن. لكن في الغالب أنه إذا قال بيعه بألف وما زاد فلك أنه سوف يزيد كم؟ مئة ريال، يعني مئتين كحد أعلى، فمثل هذا لا بأس به، هذا يحصل. طيب لماذا ما يقدر له ما يأخذه حتى ينتهي الإشكال؟ لماذا ما يقدر له؟ فنقول عدم التقدير فيه مصلحة، وهي أيوة أن يجتهد في البيع، أن يجتهد في البيع وسرعة البيع أيضا. فكونه يعني يعطى فسحة لينافس في البيع ويستعجل فيه، فهذا لا حرج فيه والشرع يعني لا يمانع منه. إذا لعلنا بهذا التقرير أتينا إلى مجمل أحكام الوكالة، وأرجو أن تكون إن شاء الله واضح عند الجميع. درس غد إن شاء الله في باب المساقات والمزارة، نسأل الله الجميع العلم النافع والعلم والعمل الصالح.